أصبح ولوج الشباب لعالم الأنترنت قويا، حيث يلاحظ وفود مجموعات على نوادي الأنترنت رغم اختلاف الاستعمالات ودواعي الولوج. معنا السيد طارق مسير نادي أنترنت. سيد طارق مرحبا بك، شنو هي الفئة العمرية اللي كتجي لنادي الأنترنت أكثر؟ حقيقة باعتبار تجربتي في هذا الميدان تلاحظ بأن فئة الشباب هم الأكثر استعمالا للأنترنت. فشنو هي المواقع الأكثر ولوج في الأنترنت؟ المواقع الأكثر ولوجا بدون أي شك كاين مرتبة أولى مواقع الدردشة، ثم تأتي من بعدها مواقع الموسيقى والفيديوهات، وأخيرا وبطريقة بسيطة مواقع تحميل البرامج. كيفاش كتشوفوا استعمال الشباب للانترنت؟ حسب رأيي الشخصي تنلاحظ بأن استعمال غالبية الشباب للانترنت لازال سلبيا وغير فعال وبطريقة روتينية ودون أي بدل أي مجهود من طرفهم للتكوين والمعرفة. سيد طارق بغيناك تقول لنا كلمة أخيرة في هذا الموضوع. هذا من خلال هذا المنبر تندعو الآباء إلى دفع أبنائهم إلى التكوين في مجال الإعلام والتواصل الحديثين قبل تركهم عرضة لمخاطر الإنترنت. وشكرا سيد طارق على البيت كالدهوة، وكنتمنى أن نلقاك في فرصة أخرى إن شاء الله.